قام المشاركون في المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية في زيارة بيت ميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ في مانغيونغدي، وكذلك زاروا جبانة الشهداء الثوريين على جبل تيسونغ والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية، وموقع بيونغتشون للآثار التاريخية الثورية، وموقع الآثار التاريخية لحرب التحرير الوطنية، ومقبرة المحاربين الشهداء في حرب التحرير الوطنية، وقاعة العلوم والتكنولوجيا، وقاعة التربية الطبقية المركزية. هذا وغرسوا الأشجار في حديقة الأزهار والأشجار بقصر كمسوسن للشمس وموقع الآثار التاريخية الثورية في مانغيونغدي.